الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. قوله إن قال قمت لموجب، يعني إن قال الإمام قمت لموجب لكونه أسقط مثلا ركنا بأن لم يقرأ الفاتحة مثلا من إحدى الركعات، صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. من الذي يلزم اتباع الإمام؟ هو الذي تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام مصيب، فهذا صحت له. قال: ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار. المعنى: وصحت أيضا لمقابله وهو من لزمه الجلوس وجلس، وهذا نحن أشرنا إليه في الدرس الماضي أنه من لزمه القيام وقام مع الإمام صحت له وأجزأته ركعته، ومن لم يتبعه وجلس لأنه تيقن خطأ الإمام ثم بان خلاف ذلك صحت له أيضا، وهذا معنى قوله ولمقابله. قال: المقابل من هو؟ الذي فرضه الجلوس وجلس. فيفهم من قوله ولمقابله عطفا على قوله صحت أن من كان فرضه الجلوس وقام بطل الصلاة، ومن كان فرضه القيام وجلس بطل الصلاة، ومن كان فرضه القيام فقام متبعا للإمام صحت، ومن فرضه الجلوس إذا جلس صحت كذلك. نعم. قال: إن سبح كمتبع تأول وجوبه، يعني سبح للإمام ولم يطر عليه شك في أن الإمام زاد، واضح؟ كمتبع تأول وجوبه، كمتبع تأول وجوبه. طبعا الذي يتابع الإمام متأول أنه يجب عليه أن يتابعه لأنه اعتقد صواب إيش؟ اعتقد صواب الإمام، واضح؟ فهذا تصح له على المختار إذا تأول وجوب القيام تبع للإمام. نعم. لا، كمتبع تأول وجوبه، تأول وجوب الجلوس وأنه فرضه الجلوس، وكان الأمر على خلاف ذلك بأن كان الواجب عليه أن يقوم مع الإمام لأن الإمام قام لموجب، ففي هذه الحال تصح صلاته على المختار، وإن كان الأصل أنها لا تصح لأنه كان فرضه أن يقوم، لا كان حقه أن يقوم وفرضه أن يجلس، فرضه الجلوس اتباعا ليش؟ ليقينه هو، وفي نفس الأمر فرضه إيش؟ باعتبار ما في نفس الأمر القيام. هنا تصح صلاته على المختار، والمختار عند خليل من؟ ها؟ اللخم، يعني المختار يعني عند اللخم. ثم نبه رحمه الله على حكم من جلس متيقنا النفي الوجوب ثم تبين له الموجب بقوله: لا لمن لزمه اتباعه ما في نفس الأمر ولم يتبع، يعني لا تصح لمن لزمه اتباعه باعتبار ما في نفس الأمر ولم يتبع، بل جلس لاعتقاده الكمال ثم تبين له الموجب. واضح؟ عرفنا هذا؟ يقين ماذا؟ تمت، ولذلك ايش؟ جلس. فتبين ان الامر ايش؟ على خلاف اليقين، على خلاف ايش؟ يقينه. قام ايش؟ لموجب، يعني تبين له الموجب فيما بعد ذلك. فالمؤلف جزم انه يعني لا تصح صلاته. وهذا فيها إشكال، فيها إشكال ظاهر، لأن الجزم بعدم الصحة مع أنه مع أنه اعتقد صواب الإمام فإنه لا يعامل بما في نفس الأمر، يعامل بمقتضى اعتقادي. فأنا في نفسي مما ذكر الشارح شيء، نقول ده تصحيح لكن يأتي بركعة، هذا هو الذي نعرفه من جادة المذهب، لزمه في نفس الأمر، يعني هو الصلاة ناقصة ركعة، فباعتبار ما في نفس الأمر يلزمه اتباعه، وباعتبار اعتقاده لا يلزمه. العبرة هنا في العبادات تختلف عن إيه؟ عن المعاملات. تدرس في القواعد الفقهية أن العقود العبرة بها فيها بما في نفس الأمر، والعبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف. نحن لو كان عقد من العقود كلامه هذا سليم، لكن العبادة العبرة فيها بظن المكلف، لا ليست العبرة فيها بما في نفس الأمر. يعني الآن فهمت يا عبد الله؟ عندي صلاة تمت، فرض الجلوس، فإذا أنا فعلت ما هو فرض علي كيف يحكم علي ببطلان الصلاة؟ باعتبار ما في نفس الأمر واعتقاد الإمام، أنا ما أكلف غدا. أنت رأيت تمت تجلس، أنت رأيت الإمام مصيب وأنها لم تتم تمشي، فكل يعمل بما يعتقد، ثم بعد أن يسلم الإمام سيبين السبب. فالذين أتوا بركعة معه أجزأتهم إن كان في نقص تم صلاتهم، والذين لم يقوموا معه لزمتهم ركعة، لهم أن يصلوها فرادى أو بجماعة. لكن الشيخ عاد إلى هذا وقال لا تصح، لا لمن تلزمه، لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. يعني أن من كان متيقنا أن انتفاء الموجب عند قيام الإمام إلى الخامسة فلم يقم معه لأن حكمه الجلوس، ثم لما سلم الإمام قال قمت لموجب، تيقن صحة قوله أو شك فإن صلاته باطلة، لأنه كان يلزمه أن يتبع الإمام في نفس الأمر ولم يتبعه، لما كان في يقينه كما نقل في أقل في التوضيح عن ابن الموزع. وإن كان اللخم اختار في هذا أيضا الصحة وقال الهواري، ومن كان جلس ولم يتبعه ثم لما أخبر الإمام بما أسقط تيقن صحة قوله أو شك فظاهر قول ابن الواز تبطل صلاته واللخم تبطل صلاته اللخم، والصواب أنه يتم لأنه جلس متأولا. هذا هو صواب، أنه يعني هذا المعروف في الكتب الأخرى. إذا القول بعدم الصحة ضعيف. ثم قال رحمه الله ولم تجزي مسبوقا علم بخامستها، ولم تجزي الركعة الزائدة مسبوقا بركعة فأكثر واقتدى بالإمام فيها علم بخامستها لا تجزي. وهذه مسألة مهمة وذكرها الفقهاء، وهي هل الركعة اللاغية في حق الإمام تكون لاغية في حق المسبوق، بحيث أنه لو اقتدى بها هل يعتد بها أو لا؟ فيها نزاع مشهور، الذي عليه جماهير الفقهاء ومنهم المالكية أنها لما كانت لاغية في حق الإمام تكون لاغية في حق المسبوق، وليس للمسبوق أن يعتد بها. والصحيح الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتبعه على ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنها تجزي، لأنها لاغية في حق الإمام لكونها زائدة، وليست لاغية في حق المسبوق لأنها أصلية. وليس كل ما كان لاقيا في حق الإمام لكونه زائد يكون لاقي في حق الإمام مع المسبوق لأنها أصلية. هذا الرأي. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. نعم. قال رحمه الله وهل كذا إن لم يعلم، أو تجد إلا يجمع مأمومه على ما فيه الموجب. المؤلف رحمه الله جزم أن المسبوق إذا علم بزيادة هذه الركعة أنها لا تجزيه بل يلغيها كما هي لاقية في حق الإمام. ثم ذكر الحالة الثانية فيما إذا لم يعلم وساقها على سبيل الاستفهام، فقال: وهل كذا؟ يعني وهل كذا يعني لا تجزي الركعة إن اتبع الإمام فيها، إذا اتبع الإمام فيها ولم يعلم بخامسيتها يعني كونها الخامسة، أو يقال تجزي إلا يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان: القول الأول بعدم الإجزاء مطلقا، والذي ذكره ابن يونس أنها تجزي إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، يعني نفي الإسقاط عنهم دون الإمام. والصحيح أنه إن علم بكونها خامسة أجزأته، وإن لم يعلم من بابه. قال: ومصل تارك وتارك سجدة منك أولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمده، يعني المصلي الذي ترك ركنا سهوا كان يترك سجدة من ركعة كأولاه وفاته التدارك ولم ينتبه له وعقد خامسة يظنها زائدة لا تجزئه الخامسة إن تعمده. قال لي أنه تلاعب والحالة هذه الصورة واضحة عندنا. طيب ترك ركنا في الأولى ترك سجدة أو ركوعا أو فاتح أو غيرها، نعم، وقام إلى خامسة لكن قام إليها سهوا، قام إليها سهوا. طيب الآن الأولى بالنسبة إليه ألغيت لأنه ترك ركنا من الأولى وعقد الركوع من الثانية، فصارت إيش؟ الأولى ملغية. هذه الخامسة التي قام إليها هي خامسة في الصورة وهي في الحقيقة رابعة. إن تعمدها بطل الصلاة، إن تعمدها فإنها لا تجزيه عن تلك الركعة. تعمدها يعني هو جايب خامسة، الخمسة دي الزيادة قصد الزيادة، تعمد الزيادة، ما يقال إنها أصلا ناقصة، ولو تعمدها تكون إيش في مقام الركعة الأولى لأن الركعة الأولى ألغيت. العبرة بما في ظني وليس العبرة بما في نفس الأمر. الآن انقلبت ليكم الصورة الأولى كما أننا أعملنا في الصورة الأولى العبرة بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، هنا يقال العبرة بما في ظن المكلف، فظن المكلف أنها زائدة فإذا تعمدها تبطل ولا تجزيها عن ركعتين. وهل تبطل الصلاة أو تبطل هذه الركعة؟ قولان مشهوران في المذهب، لكن المعتمد هو إيش؟ أنها تصح الصلاة وتبطل الركعة، والقول الثاني أنه تعمد زيادة في الصلاة، وإذا تعمد زيادة في الصلاة فإنها تبطل الصلاة. المشهور صحة الصلاة، انتبه، والمعتمد هو بطلانه، وهو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه. الراجح البطلان، أقصد الراجح البطلان، لأنه تعمد زيادة في الصلاة. تبطل هذه الركعة ولا تجزيه والصلاة صحيحة. يعني مثلا هو سلم من خمسة، قالوا يا أخي عندك ركعة زايدة، قال يا جماعة أصلا ما دام واحد قال لي برضه هنا لا يطالب بركعة. لكن في حال العمد زي ما قال أخونا عمر، في حال العمد تبطل الصلاة، وفي حال إيش؟ السهو تصح الصلاة، تبطل الركعة وتصح الصلاة، وفي حال العمد تبطل الركعة والصلاة جميعا. طيب نقرأ سجد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه إسحاق بن خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في سجود التلاوة. سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع في 11 لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم، وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وصاد وأناب، وفصلت تعبدون، وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين كجماعة وجلوس لها لا لتعليم، وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره. وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان: واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتهما لمتطهر وقت جواز، وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان. واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية، قال وهو الأشبه، وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع. ومجاوزها بيسير يسجد، وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحني، وبالنفل في ثانيته، ففي فعلها قبل الفاتحة قولان. وإن قصدها فركع سهوا اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا. قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا، إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. ونوجب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع. وإن تركها وقصده صح وكره، وسهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم، فيسجد إن اطمأن به. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: فصل. سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ. قوله سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ، يعني يسن للقارئ بشرط الصلاة، يعني يسن للقارئ في الصلاة أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة بلا إحرام، يعني بدون أن يرفع يديه عند السجدة، وبغير إحرام زائد على الهوي أو التكبير للهوي للسجود، وكذلك بلا سلام. لكن لا بد من أن ينوي هذه السجدة، والقارئ الذي يسن له السجود بشرط الصلاة، والمراد بشرط الصلاة يعني بالطهارة من الحدث أو الخبث وستر العورة في استقبال القبلة، وهذا القارئ يشترط أن يكون بالغا، ويسن عند بعض أهل المذهب ولو لغير بالغ، وينحط لها من قيام، ولا يجلس ليأتي بها من جلوس، وإذا كان راكبا فإنه ينزل ويسجد ولا يسجد فوق الدابة. قال رحمه الله: ومستمع فقط، يعني ويسجدها أيضا مستمع فقط لا السامع، لأن السامع هو الذي سمع وصل إليه الصوت من غير قصد، والمستمع هو الذي أرهف سمعه للقراءة بقصد أن يستمع للقرآن، فالذي يسجد ويسن له السجود المستمع دون السامع. قال: إن جلس، يعني إن جلس منحازا لسماع القرآن. قال: إن جلس ليتعلم، كذلك إن جلس ليستمع أو إن جلس ليتعلم القراءة، ثم مر القارئ بآية سجدة فسجد لها، فإن المستمع يسجد تبعا لسجود القارئ. قال: ولو ترك القارئ، قوله ولو ترك هذه إشارة إلى خلاف، وأشير بلو إلى خلاف مذهب، لأن المستمع والقارئ كلاهما مأمور بعدم تركها إذا قرأها، إذا قرأها القارئ وإذا سمعها القاصد للاستماع. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن القراءة، إلى أن المستمع لا يسجد لها إلا تبعا للقارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وهذا هو الراجح، كأن القارئ إمامه فيها. ثم أشار إلى بعض شروط سجود المستمع بقوله: إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع. الشرط الأول: إن صلح ليؤم، يعني إن صلح القارئ ليؤم الناس في الصلاة في الفرائض بأن يكون ذكرا محققا، محقق الذكورة وبالغ، يكون عاقل متوضي. فإذا لم يكن واحدا من هؤلاء فإنه لا يسن للمستمع أن يسجد. واضح؟ يعني صلح لي أمة، يعني صلح القارئ لي أمة. فلولا فإذا لم يكن صالحا للإمامة هذا القارئ فإنه ليس للمستمع أن يسجد تبعا له. مثال ذلك: امرأة صارت تقرأ ووصلت إلى آية السجدة، فإنه لا يسن للمستمع لها أي لقراءتها أن يسجد لقراءتها، لأنها لا تصلح للإمامة. والمذهب عندنا لا تصلح للإمامة لا للرجال ولا للنساء، والصحيح أن المرأة تؤم النساء دون الرجال، لأن عائشة رضي الله عنها أمت نساء دارها وقامت وسطهن، والحديث في البخاري. كذلك إذا لم يكن القارئ متوضئ فإنه ليس أهلا ليش؟ للإمامة. فإذا قرأ ومر بآية السجدة في قراءته لا يسن للمستمع له أن يسجد. وكذلك إذا لم يكن بالغا فلا يصلح للإمامة في الفرائض، أما في النوافل يجوز. وإذا كان مجنون كذلك، قرأ مجنون آية السجدة فلا يسن لمن يستمع إليه أن يسجد، لأنه ليس أهلا ليؤم. وأما إذا كانت إمامته مكروهة فلا بأس أن يسجد لقراءته. قال: ولم يجلس ليسمع. من شروط سجود المستمع أيضا إذا لم يجلس ليسمع، يعني القارئ إذا جلس يقرأ ليسمع الناس حسن قراءته، فإن سجدها لم يسجد معه، لأنه إنما أراد أن يسمع الناس حسن قراءته، بخلافه هو يعني القارئ فإنه يسجد لكن لا يسجد معه المستمع. طيب إذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. ثم بين عدد السجدات بقوله: في 11 على المشهور من المذهب السجود في 11 موضع من القرآن. ليسمع الناس قراءته، مش ليسمع، ليسمع ليسمع، يعني ما جلس القارئ يقرأ إلا ليسمع الناس قراءته ويريهم حسن قراءته وأنه يقرأ بصوت حسن جميل، فهنا لا سجود على المستمع. هذه شروط سجود المستمع وليس شروط سجود القارئ. ما هو كان الشيخ عمر بيسأل عن التعليل، لماذا عللوا يعني؟ يقصد التعليل لهذا المنع، قالوا لأنه إذا جلس يقرأ ليسمع الناس حسن قراءته هو في هذا ليس متبعا للسنة، ليس متبعا للسنة، ومن تبين له ذلك فليس له أن يسجد لقراءته، لأن قراءته غير معتبرة في هذه الحال، لأنه رأى بعمله فعمله مردود عليه فكأنه لم يقرأ. هذا الذي علله. قال رحمه الله: في 11 لا ثانية الحج، ويركعوا واسجدوا، ولا في النجم، واسجدوا لله واعبدوا. قال ابن العربي: أجمعت الأمة على أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان، ممنوع منه، قد حرم الشيطان حظه فيه، وقطعت العلاقة بينه وبينه. فما يذكره أهل السير من إلقاء الشيطان في قراءته غير ثابت بل منكر، هذا الذي نص عليه البناني رحمه الله في حاشيته على الزرقاني. قال: والانشقاق، يعني ولا في الانشقاق إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ولا في القلم عند قوله: واسجد واقترب. وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف، يعني وهل سجودها سنة، يعني سجدة التلاوة سنة غير مؤكدة وهو المشهور الذي عليه جماهير أهل المذهب، أو فضيلة للبالغ؟ خلاف. وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته، إذا قلنا سنة فثوابها أكثر، إذا قلنا فضيلة فثوابها أقل. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، يعني وكبر ساجدها لخفض، إذا خفض قال الله أكبر في سجوده ورفعه منه كذلك يكبر، ولو بغير صلاة. نعم. وصاد في قوله: وخر راكعا وأناب. وعند ابن وهب رحمه الله في قوله: وحسن مآب. وفصلت يعني في تعبدون، وعند ابن وهب لا يسأمون. وهذه المواضع نازع فيها الشافعية رحمه الله المالكية لأجل الكلام في ثبوت الأحاديث في هذه المواضع وعدم ثبوتها، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقرب المذاهب في سنة سجود التلاوة مذهب مالك وأحمد. قال: وكره سجود شكر وزلزلة وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين. الآن شرع المؤلف في بيان المكروهات. وكره سجود شكر، إذا حصل مسرة أو اندفعت مضرة فإن المذهب كراهة السجود لأجل ذلك، لكن يستحبون صلاة الشكر ويكررون سجدة الشكر. والصواب أنه تشرع بل تستحب، بل يستحب سجود الشكر عند اندفاع المصيبة أو عند حلول ما يقتضي سرور العبد بنعمة دنيوية أو نعمة أخروية. فالصحابي لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، لما بشره الصحابي هو الذين خلفوا منهم كعب بن مالك، لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه خلع ثوبه وتصدق به وسجد لله شكر، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وصحابه سجد. فالكراهة لا وجه لها، والمالكية قالوا إذا كانت لأجل تبشير بدنيويين كره، وإن كانت بأخرويين من معصوم لم يكن. وكره أيضا لزلزلة أو ظلمة أو ريح شديدة، كل هذا يكره السجود لأجله. يعني إذا حصل زلزال ثم انكفى، لأنه عللوا ذلك بأنه قالوا في أمور مشروعة في هذا الباب، يعني إذا كان في كسوف أو في أمور يصلي لله سبحانه وتعالى حتى يندفع. وجهر، وكره جهر يعني رفع الصوت بها، أي بالقراءة المفهومة من السياق بمسجد. نعم، إذا كان رفع الصوت بالقراءة في المسجد يكون مكروه، فيقرأ سرا لأنه يشوش على المصلين والتعليم. وقراءة بتلحين يعني قراءة فيها تلحين وتطريب مكروه. هذا إذا كان تطريب لا يخرجه عن كونه قرآنا، أما إذا طربه إلى حد أشبه الغناء كما هي عادة بعض القارئين اليوم فإنه يحرم ويفسق القارئ ويأثم المستمع لهذه القراءة المطربة. نعم، قال كجماعة، هذا تشبيه في الكراهة، كجماعة يجتمعون لقراءة بمسجد أو غيره فيقرؤون مثلا بالسبع، أو يقرأ كل واحد لنفسه جهرا للزوم التخليط، فهذا مكروه عند المالكية. هذه المسألة يعني يستفاد منها في الإنكار على ما هو واقع اليوم من قراءة القرآن، يخلط بعضهم على بعض فيجتمعون لقراءة بمسجد أو غيره فيقرؤون مثلا بالسمع، أو يقرأ كل واحد لنفسه جهرا لأن ذلك يلزم منه التخليط وتقطيع القرآن وعدم إصغاء بعضهم لبعض، ولأنهم يبتغون فيه الألحان وتحسين الأصوات. أما إذا قرأ كل منهم شيئا واستمع الآخرون فهذا لا كراهة فيه في المذهب. قال وجلوس لها لا لتعليم، يعني وكره جلوس لها أي لأجل الجلس السجدة خاص. يعني إذا كان جالسين للتعلم والتعليم ثم مرت بهم آية السجدة فسجدوا فلا حرج، وأما أنهم يجلسون ويقرؤون لأجل أن فيما يقرؤون سجدة يريدون أن يسجدوا لها فحينئذ تكره القراءة. قال وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، ولا شك أن إقامة القارئ في المسجد وفي أيام معلومة هذا مكروه، وإن كان المذهب على الندب لكنه مكروه لأنه لا وجه له ولم يجري عليه العمل. قال وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان، قال وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان عن مالك. يعني قراءة الجماعة كل من زاد على الواحد فهم جماعة، فإذا قرأوا بصوت مرتفع على الواحد يعني على الشخص السامع الواحد فإنه يكره، وقيل لا يكره، روايتان عن مالك، يعني يستمع ليعتفهم لإيده ولليده، فهذا وجه القراءة. ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يسمع لهذا، هذا يقرأ من النجم وهذا يقرأ مثلا من تبارك، إلى أيهم يستمع؟ أي نعم نعم ورواية أنه إن كان لتعليم لا بأس وإن كان لغيره كره، وهذا التفصيل أحسن، كان لتعليم يكره وإن كان لغيره، كان لتعليم جاز وإن كان لغيره كره. قال: واجتماع لدعاء يوم عرفة، يعني ويكره اجتماع لدعاء يوم عرفة إذا كان بمسجد واعتقدوا سنية ذلك، لكن يوم عرفة يوم دعاء لكن بغير اجتماع، فإذا حصل فيه اجتماع بمسجد، الشيخ سيد قال قيدها المؤلف بمسجد لأن المسجد فيه إظهار الشعائر، فيظن من لا علم له أن ذلك سنة، وأما إذا كان بغير مسجد فلا يكره. والشيخ سيد قال حتى المفهوم خلاف السنة، مفهوم كلام المسجد أنه في غير المسجد لا يكره، قال اجتماع على الدعاء يكره ما لم يكن وردت به السنة في موضع الذي اجتمع الرسول فيه على الدعاء يسن الاجتماع على الدعاء، وفي غير المواضع التي يسن فيها الاجتماع في الدعاء لا يسن، يعني الأصل في الدعاء أن يكون كل إنسان يدعو لنفسه، فعقب الصلوات المكتوبة الناس الآن يدعون جماعة، وهذا خلاف السنة أيضا. قال رحمه الله: ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز، وإلا هل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان. نعم، كره ومجاوزتها، يعني وكره مجاوزتها أي سجود السجدة مع قراءة محلها لمتطهر وقت جوازه، لا بد يكون متطهر الذي يريد أن يسجد هذه السجدة ويكون في وقت جواز لا وقت نهي، والصحيح أن سجود التلاوة يجوز بغير طهارة، وهذا ما لم ننبه عليه في مطلع كلام المؤلف، وكذلك يجوز في وقت النهي لأنها سجدة وليس الصلاة، والمنهي عنه هو الصلاة، والسجدة بعض الصلاة فتجوز، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، لكن المذهب عندنا يعني لا بد فيها من الطهارة لقوله بشرط صلاة وهو الطهارة من الحدث والخبث. وهل يجاوز محلها أو يجاوز الآية كما حققه ابن رشد رحمه الله؟ تأويلان لنص المدونة، والصواب من حيث الأدلة والقواعد العامة أنه إن تجاوزها بنحو آية وآيتين فالسنة أن لا يسجد لها، وإن تذكر السجود لها عند قراءتها سجد، وإن جاوزها بنحو آية وآيتين لا يسجد. وكان ابن مسعود يقول يسجد لأن مجاوزتها بنحو آية أو آيتين لا يضر. نعم. واقتصار عليها، يعني وكره اقتصار على موضع السجدة، يعني واحد يمشي يقرأ بس موضع السجدة ويسجد، لا لا، يقرأ قبلها فتيسر ثم إن وافقها سجد. وأول بالكلمة أو الآية، يكون وكره اقتصار عليها أن يقتصر على إيش؟ الكلمة، هذا محل الكراهة على المذهب. أو الاقتصار على الآية، فيكره الاقتصار على الكلمة بالأولى. إذا كان يكره الاقتصار على الآية، فإن اقتصر على أول الآية التي يريد أن يسجد لها يكون الكراهة من باب أولى. قال: وهو الأشبه، الأشبه بالمنع الاقتصار على الآية الواحدة لأجل السجود، ومن باب أولى إذا كان قرأ بعضها كأن يقرأ كلمة منها. قال: إذن هذا المازر، هذا المازر وليس المؤلف، لأنه لو قصد نفسه لقال قلت. قال: وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا، يعني كره أن يتعمد قراءة السجدة سواء كان فذا أو إماما أو مأموما بفريضة على المشهور يعني، أو خطبة، لأنه يخل بنظام الخطبة، لا نفل مطلقا سرا كان أو جار. إذا كان تعمدها في نفل فلا حرج، لا تكره. وأما إذا تعمدها في فرض فإنه يكره. طيب، إذا كان يقرأ سورة السجدة لأنها سنة فسجد وهو يعلم أنه إذا قرأ سورة السجدة فإنه سيسجد، ألف لام ميم السجدة في جمعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. نقول: هنا يقصد التسنن بقراءة السورة، ولا يقصد مجرد السجود أو القراءة لأجل السجود، وإن كان بعض الأئمة الآن يقرأ لأجل السجود فهنا يكره على المذهب، لكن قصد التسنن بقراءة السورة ثم جاءت السجدة تبعا فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد.